الشاهد قوله إيش يناديهم، وقوله أين شركائي هذا حروف فيدل على أن كلام الله بحرف. الثاني هو يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، نقول فيها مثل ما قلنا في أين شركائي، لكن الإتيان بالآيتين يبين أن الناس يسألون عن معنى لا إله إلا الله وعن الرسالة، عن التوحيد والرسالة. أين شركائي هذا في جانب التوحيد، ماذا أجبتم المرسلين في جانب الرسالة. طيب، هذه الآيات كما علمنا تدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، متى شاء، وش بعد؟ بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه القاعدة في إيماننا بكلام الله عز وجل. سيأتي إن شاء الله في كلام المعلم. نعم. وشلون يعني قول المعتذر يقولون أنا حطب الشجرة؟ الشجرة تكلمت يعني؟ إيه. شلون تكلم الشجرة؟ قرر على علمك. وشلون تقول إني أنا ربك فخلان عليك؟ الشجرة يمكن تقول إني أنا ربك فخلان عليك؟ ها؟ وشلون طيب الكلام ينخلق؟ ما هي مشكلة هذه؟ ما هي مشكلة؟ الآن صنع المخلوق، صنع المخلوق. في شيء زر تضغطه ثم يتكلم ولا لا؟ الشريط. هم يقول هكذا، خلق الله أصواتا وجعلها الشجر، ويوم جاء موسى قالت له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترته. ولهذا ما استقيم لأهل البدع قدم أبدا. قول الأشعرية. نعم. قول الأشعرية معنى القائل. إيه. ما يعني يقولنا الله سبحانه بيتكلم بصوت يسمع ولا بحرف، لكن كلامه معنى قائم بنفسه، يخلق أصواتا تدل عليه. مثلا الآن افرض أنك تبي تلقي محاضرة، ما أنت بتقدر الكلام الأول، ها؟ وين تحطه فيه؟ عقل. في نفسه عقل. هم يقولون هو هذا كلام، يعني ما في نفس الله، ثم يخلق أشياء أصوات تدل على هذا. يعني عبد الوهاب شيخ، ما نقول الرياء أعظم من المن أن الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ يقولون لا يدخل درس في درس. شيخ ما في من الحديث القدسي يا شيخ، أقول قول الله عز وجل في الحديث القدسي. نعم. وبين كلام الله عز وجل هذا الفرق بينهما على القول الراجح عندي أن القدسي ينقله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى، يعني يسمع كلام الله عز وجل بعدين ينقله، يسمعه أو أن الله يلقي في قلبه ذلك. الله أعلم كيف يتلقى من الله، ما نعلم. قول يا شيخ. نعم. قول الشاعر وليل انتهى وكواكب، يعني أنه كثرة القتل. إيه. لكن الكواكب الكواكب ما تتهاوى يعني. نادر تتهاوى. آه صح. هذا لا ينقل لأن هذا يتعلق بالتفسير. نعم. الحروف يا شيخ كنا لا تشبه أصوات المخلوقين. إيه؟ والحروف يا شيخ. لا، الحروف هي الحروف اللي تركب منها الكلام، يعني ما نفي المشابهة. لا، يعني الحروف مثلا الله تكلم قال بهذا اللفظ قال ألف لا. كيف نجمع بين النداء والنجوى في الآية واحدة؟ كيف ناداه والنجاه وفق؟ لما كان بعيدا ناداه، فلما قرب نجا. وهو في علو السماء. هنا لأنه يسمع صوت من عند الشجر، هذا اللي جعل المعتزلة يقول هكذا، وما سمعه من فوق. قلنا ناديناه من جانب طول الآية، والآية الثانية من الشجر الآن اللي فيه سورة القصص، من جانب الوادي الأيمن. من الشجرة أي موسى أخبرنا الأخوة من قبل. يمكن ترجع للشريط. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله أنه صفة من صفاته وأنه غير مخلوق، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وسبقت الآيات التي تدل على ذلك. فالسؤال الأول، ما هو الدليل مما سبق من الآيات على أن كلام الله صفة من صفاته؟ خليل. نعم. وكلم الله موسى تكليما. وجهه انه كلام الله عز وجل مسموع سمعه موسى، فيدل على انه صفة من صفاته. ما اوضح من حالي. ولما أخاف تقص عليه، لا تكلمنا جدوى إلى متى؟ بس هالمرة أجل يمشي. يلا سامي. ولما جاء موسى أضافه الله إلى نفسه في أي كلم الله موسى تكليما، والكلام صفة وليس معنى وليس عينا قائمة بنفسها. قل لا، فإذا كان كلام صفة المتكلم ليس عينا قائمة بنفسها، فإن إضافة الله يدل على أنه من صفاته. في أيضا أوضح من هذا، وهو قوله ومن أصدق من الله قيلا، فوصف الله نفسه بالصدق، والصدق مكانه إيش؟ القول والكلام. إذن فالكلام صفة من صفات الله. طيب، ما هو الدليل على أن الله يتكلم متى شاء؟ بندر، ما هو دليل؟ حسين، نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكان الكلام بعد مجيء موسى، إذن هو بمشيئته. الدليل على أنه يتكلم بما شاء، لأن المشيئة مطلقة لله سبحانه وتعالى. وش الدليل؟ نعم، المحاورات التي جرت بينه وبين موسى عليه السلام في سورة طه وغيرها، فكان يتكلم يعني يسأله موسى فيرد عليه فيكون هذا بما شاء. أيضا كلام الله أمر أولى ونهي وخبر واستخبار. كلام الله يكون بالعربية ويكون بالعبرية بغيرها، إذن هو يتكلم بما شاء، فدليله الواقع أن الكلام هو هكذا. طيب، ما هو الدليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق عادل؟ نعم، الدليل أو التعليل؟ نعم، ليس صفة قائمة في ذات الله. ليس هو مثل أسنان أو البصر ذاتيا يتكلم بها مثلا. لا، سؤالي أنه غير مخلوق.

من كل شيء. صحيح أنه وتد من كل شيء؟ ها؟ قالوا من للتبعيض، من كل شيء، فلا يعني أنها أوتت كل شيء، من كل شيء. نقول من للتبعيض داخل على كل شيء، إذن أوتيت من كل شيء بعضه، أوتيت من كل شيء بعضه، هذا مثل السياق. فهل أوتيت من ملك سليمان شيئا؟ ها؟ لا. أوتيت من ملك البلاد الأخرى شيئا؟ لا. إذن العموم كل شيء يمكن يراد به الخصوص. أيضا نقول لهم إن ريح عاد قال الله عز وجل عنها تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت السماوات والأرض؟ سيقولون لا. إذن الصيغة هذه ما تدل على العموم في كل شيء، بل هي ما دمرت ولا المساكن، مساكن عاد بقيت. وهذه من الآيات أنهم هم أصبحوا كأعجاز نخل خاوية ومساكنهم موجودة، كأن الرياح تدخل عليهم وتخرج من البيوت، نعم، وترفعهم في السماء ويرجعون، والبيوت باقية، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فتبين بطلان استدلالهم بهذه الآية نقلا بعد وعقلا، وأنه لا دليل لهم. طيب، إذا قال قائل هل هناك يعني هل هناك فرق كبير لقولنا إنه منزل أو قول إنه مخلوق؟ هناك فرق؟ طيب وش الفرق؟ طيب ويكون قابل يعني للمدح وقابل لغيره. قابل ايش؟ قابل للمدح وغيره، يعني قابل للنقص وقابل للزياده وقابل كذلك للصحه وغير الصحه، ولا يكون الا بعد اعجاز. المخلوق قد يخطئ فقد لا يخطئ، والمخلوق دائما ناقص من الخالق سبحانه وتعالى. إذا قلنا القرآن ناقص مخلوق، يقول مخلوق دائما ناقص، لأنه ما لا يوجد المخلوق صفة كمال، وإذا كان لا يوجد صفة كمال فلا ناخذ من الشريعة. نعم، ليس بينهما فرق كونه منزل أو كونه مخلوق، وإنما الفرق في كون المنزل أوصافا وعيا. لا لا، هذا أخف يأبى عليك إخوانك. نعم، عبد الله. إنه آية، آية من آيات الله. طيب، هو يقول من آياته الليل والنهار والشمس والقمر مخلوق. صفة من صفة يا شيخ، أبلغ في إعجاز. ها؟ كونه آية يعني صفة من صفة الله، أبلغ في إعجاز وأنه آية على الله. طيب شوي شوي. إذا قلنا بأنه مخلوق لا في صفة الكلام لله سبحانه. إيه. هذا استقاص الله. هو يقول أنا وجدت أشياء تضاف إلى الله وهي بصفة، وطهر بيت للطائفين، هذه ناقة الله. طيب. أن الله تعالى قد ذكر في مواضع كثيرة أنه منزل. إيه. طيب. يقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فلو قلنا بعدها اسم غير مخلوق صار المنزل هذا مقيد، ما هو مشكلة الأشكال، بس اللي يقولون مخلوق واللي يقولون منزل صفة من صفات الله، هل هناك فرق من كبير بحيث أننا نشوف العلماء والسلف رضي الله عنهم يعني يشتدون في هذا الأمر هذا الشدة؟ إذا قلنا مخلوق يصير ما يصير على المخلوق من إيش؟ من الفناء. الفناء. نعم. قلنا أن مخلوق قلنا لا يجوز القسم به وقلنا أن غير مخلوق. إيه مشكلة هذه بسيطة. قلنا أن مخلوق قابل للنفس. طيب. وإذا كان سنة من سنة الله لا يدخل على النفس بها. طيب يا هذا ها صحيح ناتيها الى الى الى ها طيب ناتيها الى ان شاء الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان اهل السنه والجماعه يقولون في كلام الله عز وجل في القرآن يعني يقولون في القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. خمسة أوصاف كلام الله دليلهم على هذا يا ناصر. قصدي فهد نعم منزل بندر منزل منزل نعم غير مخلوق. حسين قوله تعالى على له الخلق والأمر أي تفرق بين كلام الله عز وجل من الأمر وكلام الله من الأمر. والدليل على أن كلام الله من الأمر. لا ما هي هذه لفظ الآية وكذلك نعم تمام نعم فجعله قسيما له تمام بشري. قلنا هذا الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة والجميع والمعتزلة هل له كبير فائدة أم يعني لماذا صار هذا الخلاف العظيم؟ نعم خليل. أولا نقول فهو المنزل مخلوق. أي نعم. نعم نقول المنزل مخلوق وغير مخلوق. مخلوق لا منزل مخلوق. طيب طيب هو إذا قلنا منزل أنا غير مخلوق. طيب نقول أنه منزل أعم من كلمة مخلوق فهي تشمل الغير مخلوق والمخلوق وأما مخلوق فهي معروفة أيضا. فإن قالوا أنه منزل هنا معنى مخلوق نقول نرد عليهم قوله تعالى على له الخلق والأمر لا يخصص منزل هنا إيه أنا ما أشكل عليه إنه أنا ما لا أريد الآن أن أثبت أنه منزل. أنا أريد هل هناك فرق بين بحيث تكون هذه يعني الضجة العظيمة الكبيرة التي المأمون أرغم الناس على أنهم يقولون بذلك أو أن الخلاف بينهما قريب لا يحتاج إلى هذا الشيء يعني المأمون أرغم الناس على أن يقولوا بذلك وإذا لم يقولوا حبسهم أو قتلهم أو عذبهم. نعم وش الفائدة وش الخلاف الكبير إنه منزل معناه من عند الله عز وجل تكلم به الله عز وجل. طيب فهو صفة من صفاته زين وإن قلنا أنه مخلوق فإن كل شيء مخلوق هو غائب عن الله عز وجل. صح لكن هو يقول لك ليس كل منزل صفة. الله يقول أنزلنا الحديد أنزل لكم من عند ثمة أزواج فأرد عليه نقول إنه هذا الذي دل إنه هذا المنزل صفة من صفات الله عز وجل بقوله تعالى إيه طيب إيمان نعم عبد الله يقول استنتاج على السنة إيه على هذا المذهب لأن في تركه الله تكذيب لقدر الله عز وجل. طيب هذا واحد أن القول بأنه مخلوق تكذيب لخبر الله عز وجل قل لا ما سجل هو الآن بنبحث فيها تكذيب لخبر الله زين هذا واحد فوزي ما هو هذا اللي قال عبد الله يعني انه